لا مانع حتى إيه لكن بينهم فرق. الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضرب إذا لم يسلم. فاتضح الفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.